اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل. شيخ الإسلام يكرر في كل مناسبة تضعيف عطف الموصول على الضمير، على الاسم الشريف، عطف الموصول على الاسم، على اسم الله، حسبك الله ومن اتبعك، يعني يضعف هذا تضعيفا شديدا، ويدل عليه ما ذكره الشيخ من أن يعني تفرد الله بالحسب فهو الكافي وحده، أليس الله بكاف عبده، هو الكافي وحده في عباده. ثم بعد ذلك أعرفه بما شئت الأمر، المهم أنه معطوف على الضمير المجرور أو الواو للاستئناف، ومن اتبعك حسبهم الله، ومن اتبعك الله حسبك أي كافيك، ومن اتبعك أيضا كذلك. نعم. الله يحسنك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثالث عشر أن قولهم وإذا كانت أن قولهم وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف، فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا إلا في كثيف إلا في كثيف كلا نحن قرأنا هذا اليوم. نعم، هذا الوجه الثالث عشر. مشكلة. نعم، بعده كل الجبال. تركيب فاسد لا دلالة فيه، هذا يعني كأنه يعني نقد لللفظ والأسلوب. تركيب فاسد لا دلالة فيه. نعم. نعم. وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر في كثيف ولا يظهر إذا بينوا وإنما وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر كل لطيف يظهر في كثيف. نعم صحيح. نعم. وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر في كثيف ولا يظهر في غيره، حتى يقال: فلهذا ظهر الله في كثيف ولم يظهر في لطيف. وإلا فإذا قيل إنه لا يحل لا في لطيف ولا كثيف، أو قيل إنه يحل فيهما، بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف، وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا ولا دلوا على مقدماتها بدليل، فلا أتوا بصورة الدليل ولا مادته، بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم. نعم. ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن، بل هذه دعوى مجردة. فأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم ولا تظهر في أبدان البهائم، بل ولا في الجن والملائكة تتصور في صورة الآدميين، وكذلك الجن، والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان، فأي دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف؟ أعوذ بالله ما أضلهم وأجهلهم. سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم أعد. فأي دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف ولا يحل في اللطيف؟ نعم. والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة، فقالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق تجسيم نعم صديق كان المناسب تجسم كالتجسد. نعم اقرأ كما تشاء. نعم عادي. وأما تجسيم كلمة الله تعالى الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معا، أي الكلمة مع الناسوت، فإن الله تعالى لم يكلم أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب، وليس فيما ذكروه قط دلالة لا قطعية ولا ظنية على تجسيم كلمة الله تعالى الخالقة وولادتها مع الناسوت. الوجه الرابع عشر أنهم قالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة، ثم قالوا: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف، فتارة يجعلونها خالقة وتارة يجعلونها مخلوقا بها، ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به والمخلوق به ليس هو الخالق. فإن كانت الكلمة الله هو الخالق وهو يخلق بكلامه بقدرته بمشيئته. فالمشيئة ليس لا نقول عن مشيئة الله أو كلمته أو قدرته لا نسميها خالقا. يعني فمن يعبر يقول شاءت قدرة الله أو خلق أو قدرة الله خلقت كذا، القدرة نسبة الفعل إلى الصفة، هذا من الغلط الذي يجري على العلم. شاءت قدرة الله أو خلقت هذا مخلوق بالقدرة. الله خلق الأشياء بقدرته بمشيئته بكلمته. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الكلمة ليست هي الخالق، بل الله هو الخالق، خلق ما شاء بكلامه. نعم أحسن الله إليكم. فإن كانت الكلمة خالقة فهي خلقت الأشياء ولم تخلق الأشياء بها. فإن كانت الكلمة خالقة فهي خلقت الأشياء ولم تخلق الأشياء بها. نعم. وإن كانت الأشياء خلقت بها فلم تخلق الأشياء بل خلقت الأشياء بها. يعني بقى جمع بين النقيضين. يعني جعلها خالقا ومخلوقا بها، خالقا ومخلوقا بها. نعم أحسن الله. ولو قالوا إن الأشياء خلق بها بمعنى أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكان هذا حقا ولو أرادوا ولو قالوا إن الأشياء خلق بها، بمعنى أن الله الأشياء خلق بها، خلقت صح أحسن عليكم. ولو قالوا إن الأشياء خلقت بها، بمعنى أن الله تعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكان هذا حقا، لكنهم يجعلونها خالقة مع قولهم بما يناقض ذلك. الوجه الخامس عشر أن يقال لهم إذا كان الله تعالى لم يخاطب بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، وبإرسال ملك كما أرسل الملائكة، إما أن يكون كافيا في حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده، أو ليس كافيا بل لا بد من حلوله نفسه، بل لا بد من حلوله نفسه في بشر. سلام على فإن كان ذلك كافيا أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه، أو يرسل إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاء، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، وحينئذ فلا حاجة به لاتحاده ببشر مخلوق. وإن كان التكلم ليس كافيا وجب أن يتحد بسائر الأنبياء كما اتحد بالمسيح، فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. يبين هذا الوجه السادس عشر، وهو أن من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح عليه السلام أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح. الوجه السادس عشر وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذي السادس عشر الوجه السادس عشر الله كذا مو مبني يا حسن مضبوط عندكم يا شيخ واكتمال البن الفاتح يبين هذا الوجه السادس عشر يقصد أن يعني الوجه الخامس عشر يبين الوجه السادس عشر فجاء صيغة مفعول ايش هي اكمال الجملة الفائتة يبين هذا الوجه السادس عشر يبينه الوجه بس الكلام على أيوة. أنه يجوز الوجهات الفصيح أن يقال على بناء الجزئين فيقال الوجه كما قرأ الأخ كما قرأ نعم. وأيضا الصحيح يصح وجه آخر الوجه السادس عشر عشرة نعم ما ترون أحسن منك تفضل أو اشترون أحسن منك لا قرأ كما قرأت أحسن منك الوجه السادس عشر وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح يعني في كما يقال في ذوقي يعني هو يعني الرأي الثاني أن تكون السادس مناسبة صفة تكون صفة للموصوف وذاك الجزء الثاني يكون على البناء نعم وأنت مخير أقرب بعده تجاوز أحسن الله عليكم